حياكم الله وبياكم يا طلبة العلم في هذا المعهد المبارك بأهله ومشايخه وأفاضله الكرام. وما زلنا نبحر في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله سبحانه وتعالى، حيث وصلنا إلى باب صفتا العلم والإرادة، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقدير الله ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. إذن قلت لكم أن هذا فيه طياته شيء من معنى القضاء والقدر، واختلف العلماء في القضاء والقدر، أهما مترادفان أي بمعنى واحد، أم أن كل واحد له معنى مغاير عن الآخر؟ فذهب بعض العلماء على أن القضاء والقدر واحد، فإذا أطلق أحدهما على الآخر فإنه لا خلاف، تقول هذا بقضاء الله هذا بقدر الله، صح. وذهب آخرون على التفصيل بين القضاء والقدر، فاعتبروا أن القضاء هو، قالوا القضاء هو علم الله وحكمه في الأزل، أما القدر فهو تعلق علم الله ووجود علمه بالمخلوقات، يعني وجود هذا العلم وحدوثه موافقة لعلمه في الأزل، فيكون القضاء كأنه قضى وعلم في الأزل من حيث الكتابة، والتقدير من حيث الحدوث. فأنت إذا حصل معك شيء تقول قدر الله وما بعد حدوث الفعل معك. وقلت لكم أن هذا القضاء والقدر سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، علمه دليل كمال الألوهية، فلو لم يعلم لكان جاهلا، فلا يحق لك أن تحاكم الله إلى علمه. وعلم الله ليس إلزام لك، بل أنت مخير، حتى لا تختلط المسألة، لأنها ضلت بها الأفهام وزلت بها الأقدام هذه المسألة، ونشأت منها كثير من الفرق كالقدرية والجبرية وغيرهم، ضلوا ضلالا بعيدا. ولذلك قلت لكم عندما جاء رجل إلى أبو حنيفة النعمان رحمه الله فقال له: يا إمام، ألسنا نحن نخلق أفعالنا؟ صار الإنسان هنا عمره على مرحلة أنه أنا أخلق الفعل ولا شأن لله فيه. قال: أنت تخلق فعلك؟ قال: نعم. قال: إذن فأخرج الحاء من الشفتين لا من الحلق. ومعروف أن حلوف الإظهار همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، أخي هاك علما حاز غير خاسر، حاء ها عا غا، طب أخرجها من الشفتين، مخرج الشفتين ما با، هل تستطيع؟ والله خلقكم وما تعملون. فإذا أنت تكتسب، الله خالق كل شيء، هو يحاسبك على كسبك، هو خالق الخير والشر، ولكن لا ينسب الشر له تعظيما وتقديرا. وفي الحديث عندما كان النبي يناجي ربه قال: والشر الخير كله بيديك والشر ليس إليك. هذا نفي من باب التأدب، وإلا الله هو الذي خلق كل شيء، هو القائل: نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أليس كذلك؟ والله خلقكم وما تعملون، هو خالق كل شيء. ولذلك الله لن يحاسبني على خلق الخنزير، لماذا موجود؟ سيحاسبني على اكتسابي، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلذلك هذا سر وفاصل دقيق، بأننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر، وهو أعطانا الفرصة في الامتحان حتى نعمل. أنا الآن أستاذ مميز، دخلت على صفي في المدرسة كان عندي مجموعة طلاب، قلت فادي، حطيت وضعته على الورقة عندي دفتر العلامات 100 عن 100، محمد 50، عمر 20، لا يدرس هذا الشاب. ثم وزعت المسابقات وجرى أجرى كل واحد امتحانه. ثم عندما سلمت الأوراق لي وصححتها، قلت لهم: ألا تعلمون أنني أنا وضعت العلامات الهامشية التقديرية بناء على علمي بكم، أنا أستاذكم منذ كذا، أعلم بكل واحد، فأنت المجيد وضعت لك 100، كانت كذلك، وأنت المتوسط وضعت لك 50 فأصبتها، وأما أنت فإني أعلم أنك لا تجتهد فوضعت لك 20/100 فأصابت كلها. هل يحق للراسب أن يقول الحق عليك أنت سقطتني؟ قل له: يا حبيبي يا عيني، أنا كتبت لك الامتحان وعينت لك الدروس، قلت لك دراس، أنت ما درست. ولا يأتي اللي يقول لي من أنت اللي نجحتك. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا أنت. لا يحق لك أن تعترض على قضاء الله وقدره وأن تقول: هو أمرني وهو أجبر. لا، فيما سيرك فيه لم يؤاخذك فيه، وفيه ما خيرك فيه، فمن شاء فليؤمن شاء فليكفر، حاسبك على ذلك. فلا ترمي الأمر على الله، ولا يحق لك أن تلقي بنفسك إلى التهلك وتقول: هكذا أراد الله. جاء إبليس بصورة بشر إلى عيسى عليه السلام، قال: يا نبي الله، ألستم تقولون أن كل شيء بقضاء الله وقدره؟ قال: نعم. قال: إذن فألقي نفسك عن جبل. قال: يا هذا يا لعين، ليس للعبد أن يمتحن ربه، ولله أن يمتحن عبده. أنت لا يحق لك أن ترمي نفسك أمام السيارة وتقول: هكذا قدر الله، هذا مرفوض. لله أن يمتحن عبده، ليس للعبد أن يمتحن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، والضد هو النظير والكفو، والند هو المثيل. الله ليس له أقران ولا أمثال ولا يشبه شيء، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ولا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. إذن قلنا بأن القضاء والقدر ذهب بعض العلماء على أنهما بمعنى واحد، والبعض قال هو علم الله وحكمه في الأزل تعريف القضاء، والقدر هو وجود المخلوقات موافقة لهذا العلم والحكم. هذا رأي ابن حجر العسقلاني فرق بينهما، ورأي الإمام الجرجاني في التعريفات، وغيرهم من أهل العلم، وهي مسألة لا يبنى عليها شيء في العمل. يعني أي أن هذا التفريق لا يؤدي لا إلى اختلاف ولا إلى تبديع ولا إلى تضليل، فلا يبنى عليها شيء، ولكن هي من باب التعريفات والاختلافات. قال بعدها: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى ما ذكر اسم النبي في القرآن مجردا، بل قال: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. أما الأسماء الأنبياء: يا يحيى، يا إبراهيم، يا زكريا، وهكذا. وهذا من تشريف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإن محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبيه المجتبى اجتباه واختاره، ورسوله المرتضى ارتضاه الله سبحانه وتعالى نبيا ورسولا. وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، فهذا لا شك فيه ولا لا يماري فيه إلا زنديق كافر. كل الأتقياء وكل الأنبياء، فهو إمام كل الأنبياء وهو إمام كل الخلق. ولذلك وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا أحمد فصلوا عليه. قال: وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة نبوة بعد نبوته. فالله سبحانه وتعالى ما أقسم بأحد من الأنبياء ولا بأحد من البشر إلا بروح النبي. قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، وهذا من تشريف الله سبحانه وتعالى لنبيه. وأقسم بالبلدة التي ولد بها، فسورة البلد، قال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل، أقسم بإقامته وأضافها إليه تشريفا له وتعظيما صلى الله عليه وسلم. قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خصائصه كما ورد في الحديث: أعطيت خمسا منهن أنه بعث إلى عامة الخلق إلى الجن والإنس. وفي التنزيل: فبأي آلاء ربكما تكذبان الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس. والتقديم والتأخير يفيد أنهم خلقوا قبل الإنس، فبدأ بالجن ثم بالإنس. والنبي صلى الله عليه وسلم افتقده مرة من الصحابة حتى أنهم خافوا عليه، فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه قد جاء متأخرا. قالوا: يا رسول الله خفنا عليك قريش. قال: أتاني داعي الجن فدعاني إليهم، فذهبت وحدثتهم وكلمتهم: أتحبون أن أريكم مواضعهم؟ قالوا: بلى. فأخذهم حتى ساقهم إلى مكان بين جبلين، فرأوا نارهم ما زالت قبيل الفجر وما زال فيها شيء من النار. ولذلك قال: أتاني داعي الجن في أكثر من حديث: ولقد أوحي لي، ولقد صرفنا إليك نفرا من الجن، ولقد قل أوحي لي أنه سمع نفر من الجن. آيات كثيرة وأحاديث تدل على أن النبي كلم الجن ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذا كلام معروف لن أفصل فيه، فهو معروف لدى الجميع. الآن صفة الكلام: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، وهو من الوليد بن المغيرة: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر، عندما قال في القرآن كلاما في ذلك، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعدها الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقلنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ننزل تحت إلى الحاشية لنرى ونؤكد عدة أمور. الآن: أولا، إثبات صفة الكلام القائمة بذاته. فالله سبحانه وتعالى له صفة الكلام، وكلم الله موسى تكليما. ثانيا، صفة الكلام قائمة بذاته، قديمة، لا تشبه كلام البشر. وقلنا في المبحث قبل الماضي أن صفات الله قديمة فلا يسبقها عدم. فالله سبحانه وتعالى لم يكتسب صفة الكلام عندما أنزل القرآن، بل هو متكلم قبل ذلك، قدير قبل ذلك، وهكذا. ثالثا، يستحيل قيام الحوادث بذاته تعالى، فلا يوجد صفة من صفاته تعالى حادثة. أنا اليوم أصبحت متعلما صفة حادثة اكتسبتها، أنا أصبحت ربما متكلما في فن من الفنون صفة حادثة اكتسبتها بالعلم والاكتساب. أما الله سبحانه وتعالى فلا يوصف بذلك، هو متكلم، هو عالم، هو خالق، هو رازق، هو خالق قبل أن يخلق الخلق، هو رازق قبل أن يرزقهم. فلا ينبغي للصفات أن تسبق بعدم فيكون لا شيء ثم يصير شيء. فهذه من صفات المخلوقين. قال بعدها: ومن ذلك صفة الكلام، وهذا ما أجمع عليه السلف. الآن هناك خلاف في شيء ما، للأسف يا إخواننا الكرام. قلت لكم سابقا وأكرر: هؤلاء الذين يخرجون على الفضاحيات وعلى الفيسبوك ويأخذون قولا واحدا ويحاربون فيه أمة رسول الله ويسمون أنفسهم بأسماء كبيرة ولهم ملايين المتابعين، للأسف هؤلاء هم ليسوا أمناء على دين الله. لما؟ هذه الآن أول شيء صفة الكلام، اتفاق أهل السنة والجماعة: وكلم الله موسى تكليما، وقال: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: يا عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب. قال أهل العلم: وعندما سمع كلام الله القديم، سمع كلام الله، استرسل بالجواب، أراد أن يفتح موضوعا مع الله سبحانه وتعالى. وما تلك بيمين؟ قال: هي عصاي، الله عارف أنه أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فعندما سمع كلام الله ماذا طلب موسى؟ رؤية الله. ظن أنه بإمكان أن الله يجمع له بين السماع وبين الرؤية. سمع كلام الله هل هذا الكلام، هون بدأ الجدل، هل هذا الكلام كان بصوت وبحرف أم بلا صوت وبلا حرف؟ بتفوت هلأ على، بتحط هذه المسألة على الجوجل، بيطلع لك عشرات المشايخ ما شاء الله، كل واحد ينتصر لرأي ويسفه الرأي الآخر ويرجمه رجما ويتهم من قال بأن الله كذا مبتدع وضال، وأن هذا معطل لصفة الصوت وذاك معطل لصفة الحرف. حل أزمة الحرف، بدك أمم متحدة يونيفيل لتحل بيناتهم. ولذلك الأدب في العلم النقل بدقة. اختلف العلماء في كلام الله سبحانه وتعالى، فذهب بعضهم على أن الله تكلم بكلام فهمه موسى وعقله ليس بصوت ولا بحرف، والقرآن الكريم المكتوب في المصاحف حرف وصوت دال على الكلام القديم، والأحرف حادثة منزلة نظما وترتيبا من عند الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم الأحرف والأصوات يطلق عليه كلام الله لأن تدل على الكلام القائم بذاته سبحانه وتعالى التي ليست بحرف ولا صوت. ولا نستطيع كبشر بما نمتلكه في الدنيا من قدرات إدراك أو سماعه. اليوم يا إخواننا، وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، كيف تكلمت النملة؟ بصوت أو بحرف؟ لا بصوت ولا بحرف. واليوم العلم التجريبي جاء، وهناك كتب ألفت في الإعجاز العلمي في النمل، إعجاز علمي، وكيف أن نبي الله سليمان أوتي فهم لغة النمل. ولذلك أمروها هذه الآيات سماوية دون تفصيل، إن جمال النص بالإصغاء والإقبال على الله فيه والتفكر بالمعاني، لا الخوض كيف تكلم بصوت أو بع. ما الذي سينفعك؟ ما الذي سيزيد إيمانك في هذه المسألة؟ والله ما سأل الصحابة النبي هذا السؤال، وليس هناك دليل نبوي أن صحابيا من الصحابة قال يا رسول الله عندما أخبرتنا بقصة موسى وفرعون وقصة موسى أنه عندما كان بالوادي المقدس طوى ما أخبرتنا أنه بصوت أو بحرف. فما سألوه وما أجابهم وما بين لهم ولو كان في الأمر فائدة وإضافة معرفة وقوة إيمان لأخبرهم وعلمهم. وهو الذي أنزل عليه ما فرطت في الكتاب من شيء، وهو الذي أنزل عليهم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ألا يسعنا ما وسع صحابة رسول الله؟ عندما المعتزلة فرقة خرجت وكسبت مجموعة من الخلفاء وحكمت الدنيا، عندما لم يسعها ما وسع أصحاب النبي تجاسرت واخترعت هذا السؤال العبقري، هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ وبدأوا يستتيبون الناس عليه، حتى أنه عرض الأمر على الشافعي فقال موريا هذه الأربع مخلوقة، وأراد أن قال هذه الأربعة القرآن والإنجيل والتوراة والزبور مخلوقة، وأشار إلى أصابعه حتى يفر من بطشهم، وامتحن من امتحن وأوذي من أوذي. ومعروف فتنة أيام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة، حيث أنه أبى وحبس وعذب ورفض أن يقول ذلك، لأنه إذا قال أن القرآن كلام الله مخلوق فالصفة صارت مخلوقة، ومتى قال أن الصفة مخلوقة يعني حادثة أي سبقها عدم، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. إذن عندنا رأي أيها الإخوة والأخوات، هو هذا الرأي يقول أن الله سبحانه وتعالى تكلم، وهذا الكلام هو صفة قائمة بذاته ليس بصوت ولا حرف، مروا على ما قال أبو حنيفة الصفحة الثانية صفحة 81، مروا على آخرة قال أبو حنيفة عن نص عفوا والقرآن كلام الله تعالى في المصاحف مكتوب وفي الألفاظ محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن وكتابتنا وقراءتنا له مخلوق والقرآن غير مخلوق. ثم نكمل في الأخير وقال ونحن نتكلم بالآلات والحروف، والله يتكلم بلا حروف ولا آلة، والحروف مخلوقة وكلامه غير مخلوق. وكذلك قال الإمام الحافظ ابن حبان البستي نفس الشيء. صفحة لبعد 82 قال الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله، ما عم تحكي البيهقي أنت، متوفي 458، قال الكلام ونطق نفس المتكلم بدليل ما روينا عن أمير المؤمنين عمر. شوف قال نطق شوي نفس المتكلم. عمر مرة خرج على أصحابي قال إني زورت مقالا. شو زورت يعني؟ يعني دبجت. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال عمر أنا زورت، يعني كنت عم فكر بشيء، أي الكلام النفسي. فقال الكلام ونطق نفس المتكلم بدليل ما روينا عن أمير المؤمنين عمر. فسمى تزوير الكلام في نفسه كلاما قبل التلفظ به، ثم إن كان المتكلم ذا مخارج سمع كلامه ذا حروف وأصوات، والباري جل ثناؤه ليس بذي مخارج، وكلامه ليس بحرف ولا صوت. كذلك قول ابن مفسر بن عطية، وذكر مجموع من الأقوال. طيب هل انتهت المسألة هنا؟ لا، هناك من رأى بأن الله سبحانه وتعالى كالإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، أن كلام الله تعالى القديم هو حرف، قال أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف، ولكن هذا الصوت لا يعرف ونحن نثبته لفظا لا معنى ولا نخوض فيه. واستدل بأحاديث وردت في صحيح البخاري أنه يناديهم بصوت يسمعه جميع الخلق ما شابه، فقالوا أنه إذا جاز أن يكون له صوت فإن هذا الصوت لا يعرف كنهه ولا يعرف طبيعته. وهذا رأي الإمام أحمد بن حنبل، وتبعه في ذلك بعض أهل العلم في هذه المسألة. حتى رأيت الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني اللي هو يغلب عليه مذهب الأشاعرة في باب الصفات، أنه قال كما قرأت في فتح الباري، قال أنه أنني أثبت الصوت وأنفي الحروف، لأن الصوت ورد بنص بصوت وأنفي. وهذه مسألة فيها سعة. وقلت لكم والأسلم عدم الخوض. الأسلم شو هو؟ عدم الخوض. ولكن عندما ترى إنسان يخرج وينادي بأنه هؤلاء الذين ينكرون الصوت، مين عم بتهجم أنت؟ أئمة من السلف. والذي يقول أن الذي يقول بصوت هذا شبه الله وهو ضال، كمان مرفوض، لأنه في علماء قالوا. فإما أن تلتزم وأن تناقش بأدب وعلم، وإما أن تسكت. وليسعنا السكوت كما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتلذذون بآية التنزيل دون خوض بهذه التفاصيل التي لن تفيدك شيء ولن تستطيع أن تدرك من كنهها شيء، لأنه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. طيب عندما استدل جاء رجل إلى الإمام الرازي قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، بآخر الصفحة 83، يقول هذا القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال له رجل، الإمام عم بقول له كلام الله غير مخلوق، فقال له كيف مش مخلوق؟ ألم تقرأ قول الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ فرد عليه محدث إلينا وليس عند الله بمحدث، محدث إلينا باعتبار نزوله إلينا 1400 سنة، أحدث هذا النزول، ليس قديم هذا النزول، أما عند الله فهو قديم في اللوح المحفوظ. القسم الثالث الآن تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات. هلأ هون بلشت بالدسيمة أكثر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. جاء أحد المشركين، بعض المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كانت هذه الآية السورة تعدل شو؟ ثلث القرآن. كيف ثلث القرآن يعني؟ يعني هل إذا قرأت وأنا ثلاث مرات كأنني قرأت القرآن؟ يعني أنا بصير هلأ بقرأ ثلاث مرات الإخلاص وبطل بختم القرآن برمضان. خلينا نسمع أول. قاربته. القرآن ثلاثة أثلاث: ثلث التوحيد، ثلث الأحكام، ثلث القصص. فمن قرأ سورة الإخلاص له أجر ثلث آيات التوحيد والتنزيه والتعظيم، فإن عادها أخذ أجر هذا الثلث. ولا الناس يعزفون عن ختم القرآن ويكتفون بسورة الإخلاص. ولذلك قال فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بصفة من صفات البشر. يا شباب، اليوم نحن عندنا أسماء الله الحسنى. هذه الأسماء حصل بعض الاختلاف في تفسيرها. هل حصل هناك مشاكل واتهام للمسلمين بالردة والمروق والتبديع والتضليل؟ لا. حصل عندنا خلاف فقهي كبير. رأينا بعض المتعصبة يبدعون ويفسقون، حتى وصلنا إلى مرحلة من مراحل التخلف العربي والإسلامي أنه كان في المسجد يوضع أكثر من محراب، كما في البلدة القديمة عندنا في صيدا، واحد للشافعية وآخر للأحناف، وهذا لا يصلي وراء هذا وهذا لا يصلي خلف هذا، وهذا وجد في التاريخ، وكان يكثر في عصور التعصب للمشايخ. وعندما يرى الإنسان شيخا واحدا فيظن أنه المهدي المنتظر فلا يخالفه ويرجم كل من سواه. أمراض. نشأ عندنا الخلاف بالصفات الخبرية. دققوا معي الآن. انقرض عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يتكلم النبي بهذه المسائل بما يعرف بالصفات الخبرية، فلم يكن عند الصحابة علم أو لم يأتي عنهم علم بهذا بمجموعهم، ولكن جاء بعض الآراء عن بعضهم، وما سألوا رسول الله. وحتى كل مصدر ينسب إلى الصحابة بذلك فهو موقوف عليهم وليس له حكم الرفع إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة قرأوا القرآن وفهموه سليقة، إن سليقة أي بلغتهم، إن أنزلناه قرآنا عربيا. فعندما يقرؤون الآيات يعيشون مع المعنى دون بحث عن مراد هذه الكلمات وتفصيلها، ففهموها على مراد الله. فهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، فهو يدرك أن السفينة كانت تجري بعين الله ورحمته وحفظه، دون أن يسأل ودون أن النبي أن يجيبه. فهو فهم المراد أولها جبلة دون أن يسأل. ولذلك عندما جاء صبيغ ودخل المدينة وسأل عن بعض الآيات المتشابهة، شعمل في عمر يعني يسأل والذاريات ذروة ويسأل بعض الآيات، فجاء بالعصا وضربه أغمي على قال لهم فيئوه، طجوا الثاني فيئوه، قال له يا أمير المؤمنين إن أردت أن تقتلني فاقتلني دفعة واحدة، شو الشمشطة دفعة واحدة شو فيئن ضرب، قال له هل ذهب الذي فيك؟ راح لمخك، قال له نعم، وأمر به أن لا يكلم. أنا مرة كنت رايح أصلح سيارتي، طلعت عم صلح الراديو، طلع واحد قال أين الله؟ قال له خير جوهي شوفي تجي نصلح الراديو وجيت من الامتحان أنت للدين؟ قال لي أعلم أن الله موجود بنا، بلش يقول لي السمفونية كلها قال له ركب لي بلاش، قلت له بده إياه. الشاهد إنه شوف هؤلاء الناس، هذا بيحيي المعتزلي، لم يسأل النبي أحد هذا السؤال. سيأتي لحديث الجار، انتبه هلأ بعدين ذلك سيأتي. 13 سنة بمكة النبي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى التوحيد الإيمان، يحببهم بهذا الدين. مثلا أسئلة: هل صفات الله ذاتية أم فعلية؟ وهل هي عين ذاته أم غير ذاته؟ هو الأسئلة موجودة بعلم العقيدة درسيون. طب ما الذي سأستفيد من هذا الإجابات كلها؟ طيب، إذن انقرض عصر النبي والصحابة متوافرون وما خاضوا مسألة السواد الخبرية. هل فهموا هذه الصفات على سليقتهم على مراد الله؟ أنا هذا ما أراه في دراستي رجحتها. بعض يقول لك لا، أنني ما سألوا خلاص أني فهموا أني أعلم، ما خاضوا سلموا. طيب، أنا سأمضي بهذا السؤال بهذا الكلام حتى جاء يا إخواننا نهاية القرن الهجري الأول. تعرفوا بعدما فتحت البلاد وهزمت الإمبراطوريتين الكبيرتين وجاءت عملية تلاقح مع الحضارات وكذا، وجاءت بعض الفرق وخرجت عنا الخوارج، وخرج بعض الفرق التي بدأت تتكلم في ذات الله وتشبه الله بخلقه وإلى ما هنالك. فهنا بعد القرن الهجري الأولى ظهرت الفرق، بدأ أهل العلم شو يردون ويخوضون في بعض الآيات تفصيلا وتفسيرا، حتى إذا كان القرن الرابع الهجري ظهر الإمام الأشعري والماتريدي. في القرن الرابع الهجري أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. أهل السنة كانوا حتى القرن الرابع الهجري، يعني بداية القرن الرابع الهجري، كانوا على نوعين. طائفة الأولى هم أهل الأثر وأهل الحديث، وهم الذين يعني يفوضون النصوص تفويضا كاملا، وفي بعض الأحيان يثبتون النص إثباتا لفظيا دون معنى من حيث الورود. وكان من هؤلاء سفيان بن عيينة والثوري وكبار العلماء، وكانوا يقولون إن هذه الآيات نقرأها ولا نفسرها. والإمام مالك عندما جاء هذا السائل يسأله عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. إذا أنت تسأل سؤالا فيه بدعة والإيمان به واجب، قال: وما أراك إلا مبتدعا وأمر بإخراجه. إذن كان أهل السنة ليرفضون الخوض والتفسير، فكان هذا مذهب. وكان رأي ثاني هو التمسك بظاهر بعض النصوص وتأويل البعض الآخر. تأويل شوي البعض الآخر، شو يعني تأويل؟ صرف النص بقرينة عن ظاهر معناه إلى معنى آخر يحتمله اللفظ لغة. تأويل والصرف، يعني لما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بقوة، أي بقوة. فهنا أول تأويل اليد هو ماذا فعل؟ صرف النص بقرينة، لأن اليد إلى أكثر من معنى في اللغة، تطلق على الكرم، تطلق على القوة، تطلق على كذا، تطلق فإلى عدة تفاسير في حيث اللغة، أكثر من 25 تفسير لليد. صرفنا النص بقرينة، قرينة إنه هذا الخلق بحاجة إلى قوة وعظمة، عن ظاهر معنى، لأن ظاهر معنى اليد أنها الجارحة، هذه يد جارحة، أم حسب الذين اشترحوا ليشترح بها نكتسب بها، والله ليس كمثلي شيء. فصرف النص بقرينة عن ظاهر معنى اللي هو الجارحة إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في اللغة، هذا هو التأويل. ماذا قال أهل العلم؟ قالوا: والسلف والخلف أولوا، وتأويل السلف في الغالب، في الغالب مع استثناء، في الغالب تأويل إجمالي، يعني السلف يقول: نثبت أو نؤمن بأن الله أثبت له اليد لله سبحانه وتعالى، ليست كأيدينا وليست كذا ولا نعرف. طب أنت هنا ألما أولت؟ أما صرفت النص بقرينة عن ظاهره؟ لو أنك لم تؤول لكان لازمك أن تثبت اليد إلى المعنى المتبادر بالذهن، وهذا لا يليق بالله. فأنت أولت، ولكن تأويلك إجمالي، أي أنك ما خط في تعيين المراد باليد، بل أثبتها لفظا ووقفت عندها وفوضت الكيفية، قلت لا نعرف كيفيتها ولا وليست كأيدينا ولم تشبه الله، وهذا لا بأس به. يعني ليك صديق اليوم لما يجي أنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، اليهود اتهموا الله سبحانه وتعالى بالفقر وقالوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قصة فنحاس في التفسير معروفة، إن الله فقير ورد الله عليهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال، قالوا يد الله مغلولة أي نسبوه إلى شوي إلى البخل، قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. أكثر السلف، مش كل السلف لأن بعض السلف أول، سنقرأ عليكم تأويلات السلف هلا بعد شوي، أكثر السلف قالوا نحن هذه نثبتها كما أرادها الله وهذه آية حلها تلاوتها دون خوض ولا تفسير، ولكننا أثبتنا يدا تليق بالله لا نعرف كنهها، ما نعرف شكلها ولا حقيقتها ولا أي شيء، فهو إثبات اللفظة فقط مش المعنى. هذا تأويل شو سميناه؟ إجمالي. التأويل التفصيلي يدك على الإجمال، أي مقتصر فقط على تأويل اليد بأنها لا تشبه أيدينا، لأنه معنى كلمة اليد لما تقفز إلى الذهن يراد بها إيدي وإيدك، إيد الباب، كل هيدي الجوارح والأدوات والأعضاء لا تليق أن تنسب إلى الله، صح؟ فهن دغري أولوها ومنعوها أنه تفوت عمخك شيء أنه هيدي إيد باب أو إيد حيوان ولا إيد إنسان ولا إيد شيء من الخلق. هذا تأويل إجمالي، لأنه إذا أنت بدك تأخذ النص على ظاهري وتثبته لفظا ومعنى فتنا بالتشبيه، وهذا كفر، هذا كفر أن تشبه الله بشيء من خلقه، صح؟ فأنتوا لما قلت أننا أثبتنا اليد كلفظة وقلنا أنها لا تليق بالله وأنها أتبعتم كل هيدي بردود حتى تمنعوا التشبيه والتمثيل، فأنتم أولتم قولا واحدا، ولكن هذا تأويل شوي إجمالي مجمل ليس مفصل، مختصر دقيق. تأويل الخلف وبعض السلف تأويل شوي تفصيلي، جئنا إلى هذه الآية أنا عم بقرأ السياق القرآني، المراد بها اتهام الله بالمفرد الله عليهم بل يداه، بل إنهم قالوا، وهذا حتى لا يقع التناقض في كلام الله أولنا، فمرة قال والسماء بينها بأيد، ومر بل يداه، ومر بيد، فنحن أولنا تنزيها. فمن أثبت، قالوا فمن أثبت أراد التعظيم وغلب عليه جانب التعظيم أنه أراد أن لا يخوض بالنص أبدا فعظم الله فأثبت، وأما من أول فقد غلب عليه التنزيه فأراد أن ينزه الله عن أي شيء يشابه خلقه ولو حتى من شوي من حيث اللفظ، لأن الإنسان بطبيعته دائما تقول له كلمة شو بده يوصفها؟ بده يفهمها على اللي يراه، على ما يألف ويعرف، صح ولا لا؟ ولذلك يا إخوانا الكرام، مع بداية القرن الرابع الهجري كان أهل السنة مسلكان، مسلك الذين لا يناقشون ولا يفسرون ولا يخوضون بهذه الآيات، وكان شعارهم كشعار الإمام مالك وكقول الشافعي أمروها كما جاءت، وكرأي السفيانين الثوري وابن عيينة آمنا بها كما جاءت من عند الله على مراد الله، وكان المسلك الثاني عندما خرجت الفرق والذين شبهوا الله بخلقه خرج الإمام الأشعري والماتريدي ليردوا عليهم ولينزه الله عن مشابهة خلقه، وكان هؤلاء الله وكيلكم، كانوا مقبولين ومحبوبين من بداية القرن الرابع الهجري لحتى منتصف القرن الخامس، يعني قلت قرن ونصف وما في خلاف بين أهل العلم والمشايخ والدعاة، فهؤلاء يقولون أننا نحن لا نخوض ونثبتها كما جاءت من عند الله على مراد الله، وهؤلاء بيقولوا نحن نثبتها تثبيت، نحن نؤولها تأويلا تفصيليا فنصرفها عن معنى الظاهر الغير مراد إلى معنى يليق بالله. فأنتم صرفتم، أنتم عملتوا نص التأويل معنا، أنتم صرفتوا النص بقرينة عن ظاهر معنا، خدتوا نصه، نحن كملنا النص الآخر يا أختي، منيحك كملنا النص الآخر نحن، فلماذا ينكر بعضنا على بعض؟ الله وكيكم دل متسامح، نحن هذا مذهبنا، أن نرجع إلى هذه الحقبة. حتى جاء ابن القشيري، ابن القشيري جاء فحصلت هناك الفتنة وبدأ يشنع على الرأي الثاني ويرى أنه ضلال وأنه ابتداع وأنه كذا، وابن القشيري نعم. ولذلك الإمام الطبري رحمه الله، الإمام الطبري يا إخوانا الكرام وشيخ مين؟ مفسرين، طبري شيخ المفسرين، ما في حدا من العلماء إلا ابتدحه، حتى ابن تيمية رحمه الله قال وهو الجامع للمعقول والمنقول في التفسير وكذا وكذا، وقال فيه كلاما طيبا. إمام الطبري مولود 224، يعني في القرون الثلاثة خيرية، وتوفى سنة أداه 309، عفوا بعد 309 توفي 309، حصلت فتنة إمام الطبري عندما جاء بعض غلاة الحنابلة وجاءوا لعنده، قال في كتاب الإمام الطبري صاحب التفسير، تفسير الطبري الكبير، قال في كتاب شو سمى اختلاف الفقهاء، ما ذكر فيه أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل كذلك ابن عبد البر ما عده بأنه كان من الأئمة المجتهدين كأبي حنيفة والشافعي ومالك، لأنه يكثر عنده دائما له أكثر من رأي في المسألة. فالإمام الطبري لما ألف هذا الكتاب اختلاف وما ذكر أحمد، أجوا يوم الجمعة هجموا عليه على الجامع، أقول لماذا ما ذكرت شيخنا أحمد بن حنبل؟ وكان الحنابلة بعد فتنة خلق القرآن وانتصار أحمد بن حنبل وخرج عظيما قد قوي قوتهم، وكانوا أهل بغداد والعراق على مذهبهم، وكان لهم قوة وحضور بأس، حتى أن الشرطة كانت خاف منهم والولي خاف منهم من قوتهم. فقام ذهبوا إليه قال والله ما رأيت أحدا من أصحابه يعول عليه، يعني ما رأيت حدا من تلاميذته نهضوا بعلمه. في كتير ناس بيكونوا علماء كبار ولكن ما صح لهم تلاميذ حملوا عنهم ونشروا عنهم. قال لم أرى أحد من تلاميذتي نهضوا به. قال وماذا تقول في مسألة إقعاد الله لنبيه معه على العرش؟ فقال رضي الله تعالى عنه سبحان من ليس له أنيس ولا في عرشه جليس، فرموه بالأقلام والإذات، يعني بكتوا في المحبرة، فهرب ودخل بيته وجاءوا إلى بيته وحاصروه وجاءت الشرطة، وظل لا يستطيع أن يخرج إليهم حتى مات في بيته محصورا مقهورا رضي الله تعالى عنه. هذا مين؟ شيخ المفسرين رحمه الله، إمام الطبري. لا، بسبب فتنة الحنابلة وغلوهم في ذاك الزمان حوصر ورفض أن يقول شيء، خاصة في مسألة إقعاد الله لنبيه على العرش، وهذه مسألة سنأتي بعدها نتكلم فيها بالرحمن على العرش استوى. بس خليني أخلص هذا الملحظ بعض المجال الأسئلة. يا إخواننا الكرام، فقه الاختلاف لابد لنا حقيقة أن ندرك وأن نتفق أولا على أن السلف، قلت لكم ذيك المرة كلمة وهي تكتب بماء الذهب، أن السلف فوضوا وأثبتوا وأولوا، انتبه. وهون لما يأتي أحد مهما كان ابن تيمية رحمه الله، فهو يرى أن السلف أثبتوا، ويتهم أهل التفويض بأنهم أهل التجهيل، ويتهم المؤول بأنهم معطلة. ابن تيمية رحمه الله عالم كبير وموسوعي ونحرير، وله الكتب والمؤلفات الكثيرة، ولكن في علم العقيدة عنده 4 إلى 5 أخطاء وقع بها، وهذه الخمس أمور التي خالف بها جمهور أهل السنة والجماعة انتقده أهل العلم قديما وحديثا. والرجل والشيخ حط رحاله برحمة الله سبحانه وتعالى، فنفعل مثل بعض الأغبياء يريد أن يحاكم وينصب له محكمة، ولكن الأمانة العلمية تقتضي، فهو وإن كان كنا نحبه ولكن الحق أحب إلينا من أي عالم. ولذلك ابن تيمية، هل يستطيع أحد يقول أن كان مذهبه سلفيا في هذه المسائل، في إثبات النوع القدمي لله، في مسألة إقعاد الله لنبيه، في إثبات الحد لله تعالى وهي ثابتة عنه، في القول بفناء النار، وله أقوال متناقضة؟ أنا عندما درست سيرة ابن تيمية رحمه الله، والله نظرت إلى الذين ألفوا كتب بالدفاع عن ابن تيمية، وبالذين ألفوا كتب بتكفير ابن تيمية من العلماء في ذاك الزمان. جئت وجمعت، وجدت أن ابن تيمية في هذه المسائل كان يقول الشيء ونقيضه. اليوم مسألة فناء النار، بعطيك مثال، مسألة فناء النار قال بأن النار تفنى وأن هذا أليق برحمة الله. بحثت وجدت له نص آخر يقول بعدم فناء النار، فكنت في دراستي أكتب قال ابن تيمية كذا، وخير من يرد على ابن تيمية ابن تيمية ذاته بقول كذا كذا، وهذا من باب شو؟ إبراء الذمة أمام الله سبحانه وتعالى، أن بعض الناس يتصيدون فقط الأخطاء حتى يدل على أن هذا الإنسان مرجوم وأنه ساقط، فلا ننقل إلا خطأه. طب إذا تراجع أو ثبت أن هناك رأي له آخر، طب أنا لم أعرف بالتحقيق أيهما المتقدم والمتأخر، خاصة يكون عندي رأيان بنفس الكتاب بالفتاوى مثلا ينقض أحدهما الآخر، فأنا علي أن أسجلهما، لأن الشيخ كان عنده مذهبان قديم والجديد، فالجديد ناسخ القديم إلا بعض المسائل كما ذكر في الأم. الشاهد أنه الأدب يقتضي أن أنقل. اليوم أنا لما أجي إلى التأويل، تفضل ابن تيمية الذي قال رحمه الله بأنه التأويل هو تعطيل وأنهم عطلوا الصفات وأن هؤلاء كذا، ويطلع لي واحد ولد من بات القحطاني بيعمل لي قصيدة بسب فيها الأشاعرة، يا أشاعرة يا أسافلة الورى، كمثله كمثل حمار يحمل أسفارة، هذا التجرؤ والجسارة وقلة الأدب. طيب أعطيك مثال، كل شيء هالك إلا قال ابن عباس، قال ابن عباس الوجه عبارة عنه سبحانه وتعالى، لأنه ليس شيئا محددا، لأنه إذا قلنا كل من عليها فان يبقى وجه ربك، فهذا يعني أن كل شيء سيفنى وأن الذات ستفنى إلا الوجه، وهذا لا يليق، بل يطلق الوجه على الذات، تأويل ابن عباس. طب أنا رحت إلى ابن تيمية رحمه الله الذي أول هذه الآية قال بالفتاوى، واللي بده أعطيه بعطيه رقم الفتوى رقم الصفحة. ابن تيمية قال المراد بها الجهة، أي ما أريد به جهة الله، أي وجهه، ما أريد به جهة الله يعني وجهه، يعني صرفها عن الوجه، لأنه هذه لا تحتمل إلا أن تؤول. عندما ذهبنا إلى الإمام الطبري السلفي من حيث يوي المرحلة الزمنية، يعني مرحلة السلف 3 قرون ولا مرحلة زمنية لا مذهب السلفي، أولها بالمعنيان أي أن الله نفسه، والثاني ما أريد به وجهه. ابن تيمية سؤال ما أريد به وجهه، أولها ابن تيمية نفسه وصل إلى قول الله يوم يكشف عن ساق. قرأت له نص بالفتاوى لابن تيمية يقول ولقد اطلعت على مئات التفاسير والعلماء وأصحاب فما رأيت أحدا منهم أول. خطأ وقع به ابن تيمية رحمه الله، لأنه هو نفسه بيرجع بالفتاوى بيقول له محل تاني يوم يكشف عن ساق، قال وما رأيت أحدا، قال وما رأيت السلف تنازعوا في مسألة تنازعهم في تفسير هذه الآية. فذهب ابن عباس إلى تأويل الساق عن شدة، تقول العرب كانت المعركة على قدم وساق. شو يعني المعركة كانت على قدم وساق؟ أي كناية عن الشدة، تطاير الرؤوس وكذا والجراح. فهنا ابن تيمية رحمه الله قال نقل، انتبه، نقل تأويل ابن عباس للساق، ثم نقل إنه وبعضهم من أثبتها ساقا. فهل يجوز بعدها أن يأتي إنسان يتهم أهل التأويل بأنهم عطلوا؟ يا إخواننا السلف في بعض الآيات أولوا. أنا لا عم بقرأ صوت سورة سيدنا يوسف، عم بقرأ قول الله اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، شو يخلو لكم وجه أبيكم. بيطلع واحد بقول وفي هذه الآية إثبات لوجه يعقوب عليه السلام. هن عم بيثبتوا إنه بين إله وجه، ولا هن عم بقولوا لبعضهم لازم نتخلص من يوسف حتى يقبل والدنا علينا بوجهه مهتما، أي المراد به الاهتمام والإقبال، مش إرادة إثبات الوجه. طب لما أرجع أقرأ الآية بنفس السورة، لما قالوا خذوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، ها شو المراد به؟ وجهه. وجهه. فهل بالإمكان أنت، ولذلك عندما أنكر ابن تيمية رحمه الله التأويل وقع بخطأ آخر، وهو إنكار المجاز في القرآن، لأنه قال القولين بده يجيبوا بعض، هو لازم يكونوا مترابطين مع بعض آخر شيء. يعني ليس بالإمكان أنت أن تثبت أن القرآن فيه حقيقة ومجاز بلغة العرب، تمشي عايد الآيات بدون ما بدك تقول هذه على الحقيقة وهذه على المجاز، لأن قولا واحدا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وكان النبي بمكة وبالمدينة والسفيه تجري بعيننا، وقال له لموسى يتصلى على عيني وكان عايش ببصر مش بالسماء، وغيرها من الآيات الكثيرة. يا أخي لما تقرأ أنت حديث النبي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، قديش هو الذراع؟ 50 سنتيمتر، هيدا هو. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه شو الباع؟ 2. ومن أتاني يمشي أتيت هرولة، إثبات الهرولة لله تعالى، شو؟ تأويل، قرب، احتفاء بعبده التائب القادم إليه، ها معناته. لا شك عندي أن الصحابة عندما سمعوا حديث النبي ما سألوه عنه، لأنهم فهموا حب الله وقرب الله من عبده التائب. مش حتى تيجي تقول لي أنا أثبت صفة الهرولة لله. طب البخاري بالصحيح ألم يؤول الضحك؟ تعول البخاري كان مش من السلف، يضحك ربنا لكل رجلين أي رحمته. يا أخوانا هذا الكلام للأسف، يعني عندما تقرأ اليوم أنت القرآن، الله قال في القرآن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وفي هذا إثبات الجناح للابن، عندك جناح أنت بتطير فيه، جناح شو يا ابني هذا؟ شو جناح؟ أي كناية على التذلل والطاعة. ولذلك يا إخواننا الكرام، ما لح أقرأ لأنه صورت بعض المواضع، ذهب إلى تأويلي، شوف ذهب إلى التأويل ترجمان القرآن ابن عباس. أول الساق يوم يكشف عن ساق بيوم حرب وشدة، أول الأيدي بالقوة في قولي والسماء بينها بأيد، أول فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومي. ماذا؟ هل النسيان مرض خيي؟ آلة تعتري الدماغ تدفعك إلى عدم تذكر المعلومات؟ هل الله ينسى؟ وما كان ربك نسيا؟ طب كيف وما كان ربك نسيا هون وهم بقول لي فاليوم ننساهم؟ ما أنزل القرآن من أجل أن يضيع بعضه بعض، هذيك محكمة وهذه متشابهة، فهنا تؤول حتى لا تصف الله بما لا يليق به. وأول الإتيان أو يأتي ربك بإتيان الأمر، وأول الأعين واصنع الفلك بأعيننا وحينا أي بحراستنا، وأول الوجه ويبقى وجه ربك عبارة عن ذاتي، وأول الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض بالعلم. هذا التأويل نقله عن ابن عباس مجموعة من التابعين اللي بقول لك مذهب السلف تفويض أو بده الإثبات، والخلف التأويل خطأ. هو نعم الأغلب، ولكن كان هناك كثير من الآيات أولوها، بل إن بعضهم ربما أجمعوا على تأويل بعض الآيات، اتفقوا على تأويل وصف المرض أن الله يصاب بمرض، مرضت فلم تعدني، جعت فلم تطعمني، أولوها قولا واحدا كل هذه الآيات والحديث. وكذلك الحسن البصري أول المجيء وجاء ربك، قال لا يجوز على الله المجيء والذهاب والإتيان. أول أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، فأول الجنب هنا بطاعة الله. بيجينا أنا كرت دعوي مكتوب في جانب الشيخ عبد الله البقري، أنا بعطوني إياه لجانبي مش هيك، حطوا على جنبي يعني. ما فرطت في جنب الله في ذات الله. ولذلك بالله عليكم هذا الإمام مالك حماد بن زيد أول النزول ينزل ربنا بالثلث الأخير، حماد بن زيد أحد التابعين أول النزول بالإقبال، ابن مبارك أول الكنف بالستر يضع الله كنفه حديث البخاري، وهؤلاء من التابعين. إمام مالك حينما سئل عن نزول الله قال ينزل أمره. وفي عنا حديث آخر ورد في الموطأ ينزل ملكا من السماء ينادي. وكذلك أول إمام أحمد بن حنبل وجاء ربك أي جاء ثوابه. ابن الجوزي أول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال أي قدرته وأمره. وأول الشافعي الوجه في قول الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال الشافعي والله أعلم فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه. يا إخوانا إن الله في قبلة أحدكم إذا صلى، يقول الله بالقبلة. ولذلك كل هذه التأويلات وردت عن السلف، تأويل البخاري للضحك بالرحمة وغيرها من التأويلات. ولذلك عندما يأتي إنسان يطعن بالتأويل يقول اسمح لنا فيها، أنت لا تريد أن تأخذ بالتأويل لا بأس، ولكن لا تدعي وتصادر أن هذا الأمر لم يكن عند السلف. تفضل. نحن لا، إذا بتتبع أنت السلف ترى أن كل التأويلات التي أولها الخلف أخذوها من السلف. يعني أنا عندي عملت مبحث عن تأويلات السلف، جبت كل الآيات كل الآيات، فوجدت أن السلف ما من آية إلا وهناك تأويل للسلف. الخلف لم يبتدعوا التأويل، هذه المشكلة البعض مش عم يفهمها معنا، أن يظن أن الخلف هن اللي لا، ما هن اللي أوجد التأويل. قلت لك أنا أرفض الكلمة أن مذهب لأنه اللي درجع عليها بعض كتير الناس لما يحكوا بهذا العلم من المشايخ والدعاة، أن مذهب السلف التفويض ومذهب الخلف التأويل. لا، مذهب السلف كان التفويض، وكان بعضهم قد أثبت وكان بعضهم قد أول، والأعم هو التفويض. ومذهب الخلف أنهم كانوا قد أولوا وفوضوا. اليوم نحن حقيقة اليوم مذهب يعني المسلم فينا كما قال إمام السفريني رحمه الله، السفريني في كتاب لوامع الأنوار البهية قال وأهل السنة والجماعة هم الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمام الحسن الأشعري، والماتريدية وإمام أبو بصول الماتريدي. هذا الرأي حتى ذكره المردوي في كتابه اللآلئ البهية شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا رجل حنبلي ويشرح لامية ابن تيمية، قال نفس الكلام أن هؤلاء كلهم أهل سنة وجماعة. هذا المذهب التوفيقي اللي عملكم إياه أنا انتصر له الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار، وانتصر له أيضا من المعاصرين الطاهر ابن عاشور في كتابه التفسير التحرير والتنوير، وانتصر له شيخ المحققين في دمشق الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكي، وفي كتاب للإمام القرضاوي فصول في العقيدة بين السلف والخلف كمان كذلك. وهو أن نحن الأولى أن لا نخوض ولا نتكلم، فإذا سئلنا عن هذه الآيات لإنسان عنده شبهة لإنسان عنده كذا، والله يا إخواننا والذي رفع السماء بلا عمد، دخلت مرة على المسجد عندي مجموعة طلاب علم من النساء وفيه النساء كبيرات بالسن، الإمام الغزالي رحمه الله ألف كتاب سماه الجام والعوام عن علم الكلام، وعنده كتاب اسمه الاقتصاد في الاعتقاد، انتهى بعد إبحار بهذا العلم إلى أن هذا العلم هو ليس للعوام، ليس للعوام. كنت أقول لكم قصة، فعلا دخلت إلى مجلس علم كنت عم سوي وقت عم بكتب بهذا الموضوع، وقاعدين مجموعة من الأخوات ومنهم كبار في السن، قلت لهم سأسألكم بعض الأسئلة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فسروه، والله ما من أحد ما من واحدة منهم إلا وأولت. طيب شو معنى تقرأي هذه يا حاجة؟ شو كيف تطلط عليك الآية؟ تقول لي إن رب العالمين يعني إكراما للنبي، الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لما تروح على النص الظاهر لإثبتها مثل ما هي يعني بروح عقيدة الحلول أن الله حل بالنبي مثل ما قالوا بعض الجهال، يد الله فوق أيديهم، طبعا المراد الرعاية والكذا وما شابه. الشاهد يا إخواننا الكرام أنه هذه الأسئلة لا تثار عند العوام، لأنه هو أصلا فهمنا كما أرادها الله سبحانه سماوية، خليها سماوية لا تحولها خلافات أرضية. أجا إنسان عنده شبهة عنده كذا، شو قصد رب العالمين قصده بكذا؟ كيف الله قال مرضت فلم تعدني؟ كيف الله قال كذا؟ كيف الله قال فاليوم ننساهم؟ كيف قال وجاء ربك؟ طب من رب العالمين لا يتحرك ولا كذا ولا يجوز عليه الانتقال والتبدل والتغير والتحيير. فأنا أذهب إلى التأويل، ولذلك الذين قالوا نقرأ هذه آيات نفوضها ولا نخوض بها ولا نفسرها والآيات حلها تلاوتها، مع من قال أنني أثبت هذا هذه الآيات كما وردت إثباتا لللفظ ولا أخوض بالمعنى ولا أؤول ولا أفسر ولا كذا، كمان أهلا وسهلا به طالما أنه ما وصف الله بشيء من صفات البشر. ولذلك ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية بعد أن خاض بهذه المسائل وبهذه العلوم، تعرف شو قال آخر شيء؟ سأعطيكم ماذا قال، وأنا أتحدى أن ينكر إنسان هذا الكلام لابن تيمية رحمه الله. قال ومن ومتى استفرغ، يعني بذل الجهد مش استفرغ بالعمي، ومتى استفرغ المجتهد وسعه علما وعملا فقد فعل ما كلف به وعذر في اجتهاده سواء أصاب أم أخطأ. فقد قال ابن تيمية ثم الإنسان قد يبلغ ذلك ولا يعرف الحق في المسائل الخبرية الاعتقادية وفي المسائل العلمية الاقتصادية. شوف قال الاثنين حتى ما حدا يقول لي أصدع الخلاف بالأحكام، لا دقق، قال يعرف الحق هذا بكتاب الاستقامة في المسائل الخبرية الاعتقادية وفي المسائل العملية الاقتصادية الطاعات. والله قد تجاوز لي عن لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإذا كان كذلك فما عجز الإنسان عن عمله واعتقاده حتى يعتقد ويقول ضده خطأ ونسيان فذلك مغفور له. ثم قال رضي الله عنه فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد، أنتوا عارفين أن السيدة عائشة كانت تقول من قال أن الله سبحانه وتعالى أن النبي رأى محمدا ليلة فقد أعظم الفرية على الله، في غير ابن عباس قالوا بأنه رآه تعال نتهم ابن عباس ونتجرى على الصحابي ونبدعهم ونضللهم على مذهب شمس الدين وقمر الدين. ولذلك قال: فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر لم يكن أسوأ حالا، شوفوا ولا كلام قال ابن تيمية رحمه الله، لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل الذي ذكره النبي والذي أسرف على نفسه وما عمل ولا حسن بحياته، فقال له إذا مت شوي فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني نصف في الماء ونصف في البر. فأمر الله الأرض، قال أدي ما أخذت. قال له: ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك، فغفر له. قال له: وإن أخطأ الإنسان في بعض المسائل الاعتقادية، لأن هذه المسائل الفروع في الاعتقاد ما تحولوها أصول، رجاء ما تحولوها أصول. يوم يا إخواننا في بلاد الشام الآن بعد الثورة، في لا شك أنه كثير من إخواننا عندهم هذا المنحة، والشام طول عمرها مذاهب على الأشياء المتردية. كان من الحكمة اختيار مفتي شيخ ساري، وهو الإمام الكبير العالم وزير أوقاف كذلك من المدرسة الأشعرية الماتريدية، لأنه مش ناقصنا خلاف ما بيننا، مش ناقصنا اقتتال، عندنا 100,000 ملف يتربص بنا. ولذلك علم الكلام نشأ هو أصلا لتثبيت عقائد الدين ومحاربة الضالين. بيجي لواحد، أنا على فكرة عملت رسالة اسمها تجديد في علم الكلام، أنا بديش علم كلام، أنا درس الطلاب عن الجهمية والقدرية والخلصوا والكل راحوا والمعتزلة ماتوا. تعال أحكي لك هلا عن الشيعة، أقول لك العلوية شو دينهم والدروز، ونحكيك عن بعض الفرق والماسونيين وبعض صناع الاستعمار وبعض الحركات الصوفية مثل القاديانية اللي صنعوها. تعال نفرجيك على هذه الفرق اللي قاعد عم تشتغل فيها ليل نهار. تعرف انه في عندك اذرع للمسيحيين اسمه روتري والليون زي عم تشتغل ليل نهار ببلادنا؟ فعندي جال عم بتقول لي تعمل لي حرب من 1400 من 1000 سنه خلصت جاي تعيدها هلا انت تعمل لها بروفا؟ لا، بدنا يكون عندنا عقل. ابن تيم عم بقول لحتى من اخطا في بعض المسائل الاعتقاديه لن يكون أسوأ من هذا الذي ما عمل حسن كما في الحديث، وأمر أنه حتى يهرب، فرب العالمين غفر له. يا إخواننا الكرام، لا أن يحسن الإنسان الظن بالمسلمين وبأهل العلم وبأهل الدين، والله أفضل ألف مرة ما يلقى الله في قلبي غل على أحد من الأعلام. اليوم أجى مرة عندي واحد على الجامع، كنت عم بالخطبة عم بقول، قال ابن تيمية رحمه الله، فأنا طلع لي بعض الخطبة، قال لي: وقت ابن تيمية رحمه الله؟ قلت له: ايه. اللي انت عارف شو عامل؟ شو عامل لك؟ قلت له: شو عامل لك خير؟ قلت له: انت عارف انه الزلمة هذا واجه التتار وفعل وله مناقب كثيرة وله كذا؟ قلت له: عارف انت ايام الاشعري لما مات؟ قال: والله هو عمود ايام الاشعري. قال: اما انا فان كل هؤلاء لا يشيرون الا الى معبود واحد، وان اختلفت العبارات، وإنني أشهد بحديث النبي وأؤمن به أنه قال: من حافظ على الوضوء فهو مؤمن، وإني أموت على ذلك. يا إخوان، ربما عمل، نقول نحن في إنسان سقى شو كلبا دخل الجنة، هيك نهدم تاريخ الناس والعلماء الكبار. يا أخي، إذا أنت بدعت هو اللي بيطلع بالأشاعر، شو عم تقول الأشاعر يعني أنت؟ يعني عم تحكي انت بتروح على المكتب الاسلامي كل 90% المؤلفين كانوا اشعار ماتريدي من ايام القرطبي للعلماء المذاهب الاربعه، انت عم تهدم 90% من تاريخ الاسلام. هم معنى انت لما تطعن بهذه الثله من اهل العلم، انت شو عم تعمل؟ انت قلت المعركه مع الصهاينه ومع الاعداء ومع الصليبيين، وسلم منك اهل الاوثان والاصنام، وما سلبوا منك أهل ملة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. والله لن يسر بك رسول الله بهذا الفعل، لن يسر. لذلك دخل واحد أحد الخلفاء وقال له: أنا ألفت كتاب الرخص، طلع فيه الخليفة انبسط، المتعة حلال عند ابن عباس في رأي كذا، عامل كتاب مجمع فيه رخص من كل علماء، شو بيطلع تحفيه؟ إمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين عالم فقيه، كان يرى بأن المسح على القدمين، وقيل أنه كان يرى الجمع بين الغسل والمسح. نقول عنه روايتان: ما من عالم، لكل عالم زلة ولكل جواد كبوة. هذا جمع له كل الخليفة، طلع على الكتاب لك أوف دحها، هيدا طلعنا من الدين يا شيخ كبير، كل شيء صار حلال. فقام أجى عند أحد العلماء قال له انظر إلى هذا، قال والله هذا كذب وافترى، فمن قال هذا ما قال ذاك، ومن قال ذاك ما قال هذا، ما حد علم كل هولي. شيخ سلمان العودة رحمه الله حفظه الله حفظه الله، سمعت منه كلمة رائعة مقابلة، كنت بمؤتمر بتركيا، كان في هذا المؤتمر الكبار العلماء دكتور الصليبي وكب، شو قال الدكتور؟ قالوا له شو الشغلة أنت ندمت عليها؟ قال له والله ندمت على أنني ألفت رسالة في تتبع أخطاء الإمام الغزالي رحمه الله. الإمام الغزالي من الدعاة المعاصرين، مش عم يحكي على الغزالي أبو حامد. قال هذه كانت يعني سقطة في حياتي، دع الخلق للخالق فإن لله في خلق شؤون. مين هذا ما عندوش سقطات وأخطاء؟ بدناش نصلي اليوم، فيها خلاف. فلذلك يا أخوانا الكرام بختم كلامي أنه نحن مذهبنا مذهب توفيقي في المسألة، لا ينقصنا مشاكل ولا معارك على أمور ليست من الأصول بل هي من الفروع في العقيدة أو في الأحكام.